الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى امتدح عباده المتقين ووصفهم بأنهم يؤمنون بالغيب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فوصفهم تبارك وتعالى بأنهم يؤمنون بالغيب، بما غيب عنهم وبما أخبرهم به تبارك وتعالى وأخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بما صح في ذلك إيمانا لا شك فيه، إيمانا مطلقا لا يقبل التشكيك، ولو لم تقبله عقولهم ولو لم تهتدي إليه عقولهم وأفئدتهم. يجب أن يؤمن به المسلم، يجب أن يؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون النظر إلى إمكانية وقوعه أو عدم إمكانية وقوعه. وهذه مزية المؤمن، مزية المؤمن هو أنه يؤمن بما غيب عنه، لا كالكافر والمنافق والزنديق الذي لا يؤمن إلا بما شاهد، إلا بالشيء المحسوس الذي يشاهده ويحسه. أما المؤمن فهو يؤمن بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن أن ما أخبر به سيقع لأنه صادق، وخبر الصادق لا بد أن يقع. ويشمل الإيمان بالغيب الإيمان بالأمور الماضية والمستقبلة، بما أخبر الله تبارك وتعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما مضى من أخبار الأمم السابقة، فيما قصه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يؤمن بأن هذا قد وقع حقيقة لا مجال للشك فيه، ويؤمن بأن ما أخبر به الشارع مما سيقع أنه سيقع، من حصول عذاب القبر ونعيمه، من حياة البرزخ وحياة الآخرة ويوم القيامة والجنة والنار والنعيم والعذاب ووجود الملائكة والجن. ويؤمن أيضا بما أخبر الله تبارك وتعالى به عن ذاته تبارك وتعالى وعن صفاته، ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه عن ذاته بأنه عال على خلقه، وأنه مستو على عرشه، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأنه يسمع ويرى لا كأحد من الورى، وأنه يتكلم ويضحك. كل ما أخبر به تبارك وتعالى عنه وعن صفاته، عن ذاته وعن صفاته، وهي وإن غيب عن البشر إلا أنه يجب أن يؤمن بها المسلم ويسلم بها. فهذه مزية المؤمن على غيره بأنه يؤمن بالغيب وهو ما غيب عنه. صاحب الفضيلة، قد يقول قائل: ما دامت هذه الأشرار واقعة لا محال، وأن منها قد وقع، وأن منها شيء قد وقع، فما فائدة المسلم وما الثمرة التي يجنيها المسلم حينما يتذكر أو يتعلم وأن يعرف أن هذه الأشرار شيء منها وقع وشيء منها لم يقع؟ ما ثمرة هذا بالنسبة له في حياته وبالنسبة له في أعماله الصالحة؟ والثمرة من ذكر أشراط الساعة، وهي وإن كان أنه لا يحصل منها عمل، إنما يستمع المسلم إلى هذه الأمور التي ستقع والتي قد وقعت، فهي إذا سمع عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوعها ثم وقعت، ازداد إيمانه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بشيء قبل وقوعه فوقع، فيزداد إيمانا مع إيمانه. وأيضا إذا علم أن تلك الأمور قد وقعت جميعها وأنه قد أزف حصول العلامات الكبار اشتد خوفه ووجله من الله واستعد للقاء الله، استعد للآخرة، وهو إن كان ينبغي أن يستعد للموت إلا أنه أيضا إذا أيقن أن علامات الساعة قد وقعت وأنه قد قرب وقوع الساعة ازداد خوفه ووجله واستعد للقاء الله، وهذه من ثمرات ذكر أشراط الساعة. نعم. إلى جانب ما تفضل به صاحب الفضيلة من أن المسلم حينما يرى أمرا من الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأنه وقع ازداد إيمانه وتصديقه بنبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر ما دام هذه الأشراط أضيفت إلى الساعة فلا شك أنها تجعله يزداد بحثا وطلبا ومعرفة عن هذه الساعة، فحبذا لو حدثنا صاحب الفضيلة عن معنى الأشراط ومعنى الساعة. أما أشراط الساعة فهي علاماتها ودلائلها التي تتقدم عليها، علاماتها ودلائلها التي تتقدم عليها. أما الساعة فهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت ساعة لأنه يقع أمر عظيم في وقت قصير، هذا هو ما ذكره أهل العلم في ذلك. جزاكم الله خير. قد ذكر الله جل وعلا في محكم كتابه شيئا من أشراط هذه الساعة، وذكر الله جل وعلا أنها قريبة، وذكر الله جل وعلا أن هذه الساعة لها أهواب ولها شدائد، فهل لنا أن نسمع شيئا من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في شأن أشراط الساعة؟ من الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى قوله يسألونك عن الساعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقوله أتى هذا فعل ماض، وعبر تبارك وتعالى عن الأمر المستقبل بالفعل الماضي تحقيقا لوقوعه لأنه يقع لا محالة، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والآيات في ذلك كثيرة، نكتفي بذكر ما ذكرنا من الآيات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والذي جاء فيه جبريل عليه السلام على هيئة أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان إلى أن سأله عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم أخبره بشيء من أشراطها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية وهي كثيرة جدا جدا في شأن أشراط الساعة وأماراتها، منها الأمارات الكبرى ومنها الأمارات الصغرى، فلو حدثنا صاحب الفضيلة عن شيء من الفرق بين الأمارات الكبرى من أشراط الساعة أو الأشراط الصغرى كذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات الساعة الصغرى، وذكر علامات كبرى، وذكر أشياء مما سيقع قبل قيام الساعة ولم يحدده بقرب وقوع الساعة، بل قال لا تقوم الساعة حتى يقع كذا وكذا أو يقع سيقع كذا وكذا. فالعلامات الصغرى تقع ووقعت ولا يلزم أن تكون متتابعة أو قريبة، وإنما إذا وقعت العلامات الصغرى عند ذلك ابتدأ وقوع العلامات الكبرى، فإذا وقعت العلامات الكبار تتابعت كنظام قطع سلكه فتتابع، تقع سريعا متتالية الكبرى. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيقع، أخبر عن وقوع الفتنة التي والقتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بين معاوية رضي الله عنه ومن معه، وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه. أخبر عن ذلك لعدة أحاديث، منها ذكر أن عمارا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، إشارات كثيرة. وقال عن الحسن رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا وقع القتال ثم وقع الصلح بتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فانقطع النزاع في ذلك الوقت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فبسبب تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لمعاوية جعل الله المهدي الذي يخرج في آخر الزمان جعله من ذرية الحسن لتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح البلدان وعن الاستيلاء على كنوز كسرى والفرس وقيصر وكسرى وقيصر الفرس والروم، أخبر عن ذلك، وأخبر عن كثير من الفتن، وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وهذا وقع. ويلاحظ أن في هذا الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقع في آخر الزمان، بل قال لا تقوم الساعة. ولهذا وقع في وقت بعيد عن زماننا، وقع في سنة 654، فقد خرجت نار قرب المدينة ومكثت أياما. قال ابن الكثير رحمه الله تعالى: إن أعناق الإبل أخبر قاضي بصرى بأن أناسا من البادية أخبروه أنهم رأوا أعناق الإبل على ضوء تلك النار. وورد أنه كانوا يكتبون، أهل تيماء كانوا يكتبون على ضوء تلك النار، فوقعت هذه النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما وقع قريبا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلاحظه من ألف في كتب الحديث، لم يلاحظ ذلك لأنهم لم يعلموا أنه سيقع هذا الشيء مخالفا لما أورده فيه. فمثلا هناك حديثان، الحديث الأول وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث أورده العلماء في مع أحاديث الخوارج وفي باب أحاديث الخوارج، مع أن الواقع فيما يظهر والله أعلم أنه لا ينطبق على الخوارج المعروفين المعروف مذهبهم، بل على خوارج آخرين. أولا نضرب مثلا لما يحصل الخطأ فيه من بعض العلماء الذين يؤولون أحاديث الأشراط الساعة بتأويلات تكون في الواقع مخالفة لما أولوها به، وهذا لأنه أمر غيبي، إنما اجتهدوا رحمهم الله اجتهادا في تبيين المعنى، وهم مأجورون إن شاء الله على اجتهادهم، المخطئ له أجر والمصيب له أجران. فمثلا في ذكر أحاديث الدجال، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ خبره الدنيا في يوم، وأن مراكبه كغيث استدبرته الريح، تعجبوا من ذلك، قالوا كيف يقع، كيف يبلغ خبره الدنيا في يوم، لم يعلموا أنه سيحدث المذياع وسائل الاتصال الموجودة الآن. هذه يمكن أن ينتشر الخبر في ساعة بسبب هذه الوسائل كالمذياع. ولهذا قالوا، قال بعضهم، أما المحققون منهم فقد أمسكوا عن تفسير ذلك وقالوا سيقع ولا نعلم كيفيته. بعضهم قال تنكمش الأرض، وقال بعضهم يصيح صائح من السماء، وقال بعضهم تكثر القرى حتى تصيح، أهل قرية يصيحون إلى الأخرى فتخبر كل قرية الثانية. تأولوا ذلك اجتهادا لأنهم لا يعلمون أنه سيقع ما وقع في هذا الوقت وفي هذا العصر. ولهذا بعض المعاصرين من الكتاب أخذوا ينكرون بعض علامات الساعة ويؤولونها بغير على غير ظاهرها، استبعادا منهم لوقوع ذلك. لو كان هؤلاء قد وجدوا قبل أن تحصل هذه المخترعات وأخبروا أنه سيكون في آخر الزمان أناس يطيرون في الهواء، ويخبر الشخص أو يتصل الشخص بمن شاء في العالم غربيه وشرقيه وهو جالس على كرسيه يتصل بالهاتف إلى كل شخص، لو أخبروا بذلك وبجميع ما اخترع لما صدقوا ولا أنكروه غاية الإنكار. فيجب على المسلم ما دام أن عقله قاصر ولا يعلم ما سيقع، هذه الأشياء التي رأيناها بأعيننا وأحسسنا بها لا يمكن أن يتصورها المرء قبل وجودها، فلهذا يجب أن يسلم كامل التسليم بما سيقع وبما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع. فلهذا أيضا ذكروا في تقارب الزمان، في قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، يعني كالأسبوع، والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة أو كالضرمة بالنار. بعضهم أولها بتأويلات منها نزع البركة ونحو ذلك، لكننا نشاهد اليوم سرعة الوقت، كل أحد منا يشاهد سرعة الوقت، ولهذا قال الخطابي والداودي من أهل العلم إنه سيقع ذلك في زمن عيسى بن مريم وزمن الدجال وزمن المهدي، وقالوا أنه سيقع حقيقة كما قاله أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا في حديث جبريل عليه السلام، في حديث عمر بن الخطاب عندما جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أخبرني عن الساعة أو متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها. فسر بعض العلماء ذلك، بل كثير منهم، بأنه إشعار بكثرة الجواري والتسري، وأنه يكثر التسري فتلد الأمة ولد سيدها فيكون كسيدها، لكن هذا بعيد عن ظاهر الحديث، لأن التسري ليس من الأشياء الموجودة حديثا، بل شيء موجود قديما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يقع في آخر الزمن. ولهذا ما أحسن ما فسر به ابن حجر رحمه الله ذلك بقوله، يقول إن هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة العقوق، كثرة العقوق من الأولاد، فيعامل الولد أمه كما يعامل السيد أمته، وهذا عند انتكاس الأمور، فيكون المربي مربيا، والمربى هو المربي، يكون الولد هو الذي له السلطة والهيمنة على والديه، وهذا لا نعلم أنه وقع إلا في هذا الزمن قديما. وأنتم تعلمون أن الأولاد كانوا لا يخرجون عن آراء والديهم، وكانوا يحترمونهم ويقدرونهم، ولكن في هذا الوقت كثر العقوق، فأصبح الأولاد والبنات أيضا لا يستمعون أو لا يستجيبون لأوامر والديهم. فهذا والله أعلم أنه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقوله أيضا في الأمر الثاني الذي يقع مع هذا الأمر، وهو أن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وفي رواية أن تراهم رؤوس الناس أو ملوك الأرض، هذا معناه أن الفقراء والذين كانوا يخدمون الناس ضعفاء تنتكس الأمور فيغتنون فجأة ويصيرون رؤوس الناس ويبنون ويتطاولون في البنيان. هذا أمر مشاهد، كان هناك أناس فقراء في هذا الوقت، ثم أتت الطفرة ففجأة فتحوا مساهمات وأصبحوا من كبار التجار ومن كبار الناس، وهذا أمر مشاهد ومحسوس، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك. ونعود إلى الحديث الذي قلنا إن العلماء رحمهم الله ذكروه في باب الخوارج. أقول والله أعلم إن هذا الحديث وإن كان في بعض معانيه وكلماته يشابه إلى حد ما الأحاديث التي ذكرت في الخوارج، إلا أن في بعض الجمل فيه والمعاني تختلف عن تلك الأحاديث. فقوله أنا أعتقد أن هذا الحديث وقع في من خرجوا قبل سنوات وادعوا أنهم من السلفيين وأحدثوا فتنة في الحرم. أنا أقول والله أعلم أن المقصود في هذا الحديث هم، والدليل على ذلك عدة أمور، ولا يعني هذا أنهم خوارج من الخوارج السابقين، لا، المقصود أنهم خوارج أي خرجوا على طاعة الإمام، ولا يعني هذا كفرهم، لا يعني أنهم كفار، بل الخطأ يحصل وعفى الله عنا وعنهم. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم في آخر الزمان، قوله في آخر الزمان لم يرد إلا في هذا الحديث، لأن الخوارج خرجوا في عهد علي رضي الله تعالى عنه، الخوارج المعروفون خرجوا في وقت علي رضي الله تعالى عنه ولم يكن في آخر الزمان، فقوله في آخر الزمان هذا دليل. القول الثاني الأمر الثاني قوله حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، الخوارج السابقون لم يكونوا حدثاء الأسنان، بل كانوا من كبار الناس ومن أولي العقول، وهذا ينطبق على أولئك، فإنهم صغار وحدثاء الأسنان وأيضا سفهاء الأحلام أي العقول. وقوله يقولون من قول خير البرية، بعضهم أراد أن يطبقه على الخوارج فقال يقصد به القرآن، لكن هذا ليس بصحيح، والراجح ما قاله صاحب عون المعبود أن الظاهر أنهم يقولون من قول خير البرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منطبق عليهم، فإنهم يزعمون أنهم من أهل الحديث ويقولون بالحديث. أما قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فالمعنى أنهم لا يخرجون عن الإسلام بل يخرجون عن طاعة الإمام، يمرقون من الدين أي عن طاعة الإمام. ثم الحديث الثاني الحديث الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يبايع لرجل بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. هذا الحديث أيضا ذكره في باب المهدي، لأن قوله يبايع بين الركن والمقام، لأن المهدي يبايع أيضا بين الركن والمقام، ظنوا أن المقصود به المهدي، لكن وقع ذلك واضحا عندما وقعت الفتنة في الحرم، فإنه قال يبايع لرجل ولم يقل للمهدي. وما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يبايع للمهدي، بل قال يبايع لرجل، جعله نكرة. فهذا والله أعلم أنه الذي بويع بين الركن والمقام. ثم قال وأول من يستحل هذا البيت أهله، وفعلا حصل استحلال البيت، فقتل المسلمون فيه ومنعوا من الصلاة فيه. هذا استحلال البيت الحرام، وهو أمر محرم ومنكر. فقوله وأول من يستحل هذا البيت أهله، واستحلال البيت لا يقع في زمن المهدي، المهدي لا يحصل في وقته استحلال للبيت الحرام أبدا، ولا يخرج عن طاعة إمام، بل يخرج في وقت فرقة واختلاف ليس للناس إمام، في وقت فرقة واختلاف وليس للناس إمام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أمور وقعت عيانا بيانا. أخبر أنه إذا تكون المخاطبة للنساء في هذا الوقت، حصل أنه في المخاطبات في المذياع وغيره يقدم النساء في المخاطبة فيقال سيداتي وسادتي، وهذا تقديم للنساء في المخاطبة، هذا أيضا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فشو التجارة حتى تشترك المرأة مع زوجها في التجارة، وهذا حصل. أيضا إذا أطاع الرجل امرأته وعق أمه، هذا حاصل. وأدنى صديقه وأقصى أباه، يعني قرب صديقه وأطاع صديقه، وماشى صديقه وترك أباه، أبعد أباه، وهذا حاصل في هذا الوقت ومشاهد. وزخرفت المساجد، هذا أمر مشاهد. وشربت الخمور والمخدرات والخمور، انتشرت انتشارا فظيع في جميع العالم. وظهرت القينات والمعازف، يعني آلات الغناء والمغنيات والمغنين، وهذا أمر مشاهد حصول كثرة تلك الأشياء. وأيضا إشارة إلى حدوث السيارات، يركب الناس مياثر أو كرحال، أو يركبون رحال كبار أو مياثر كأشباه الرحال، إشارة إلى السيارات أو سروج، قال سروج كبار، ويأتون بها إلى أبواب المساجد يركب النساء. وفعلا ركب الرجال والنساء السيارات ووقفوا بها عند أبواب المساجد. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ظهور القلم، فكثر المتعلمون في هذا الوقت، وانتشرت محو الأمية، حتى الكبار في السن من الرجال والنساء أصبحوا يتعلمون. ولهذا حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور القلم. وأيضا كثرة البناء، البناء انتشر انتشارا فظيعا كثيرا. وأيضا هناك آثار، لكن لم نجدها في الكتب، وسألنا مشايخنا ولم يجدوها في الكتب، وإنما هي منتشرة بين الألسن وبين العلماء السابقين، ولا يمنع هذا أن تكون صحيحة، ولكنها يعني كثير من الكتب قد احترقت أو قد اندثرت، مثل قوله إذا قرب البعيد ونطق الحديد. فالآن أمر مشاهد، البعيد قرب والحديد نطق. وتقارب الأسواق، أيضا أصبحت الأسواق متقاربة والأسعار متقاربة والوسائل أيضا متيسرة لتقارب الأسواق. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار إلى وجود الصحف والمجلات واهتمام الناس بها وتركهم للقرآن، قد تكون أحاديث يشتغل بها الناس ويترك القرآن عليه الغبار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.